بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب المساقات، باب في الشرب. وقول الله تعالى: وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. وقول جل ذكره: أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه أم أنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. الأجاج المر، المزن السحاب. قوله كتاب المساقة. لما بدأ البخاري رحمه الله تعالى كتابه ببدء الوحي وهو باب الخير على جميع البشر، فالبشر بلا دين أشد من الكواسر وأخبث من الثعالب وأفرس من الذئاب، فلا يصلح البشر إلا دين، لأن الله تبارك وتعالى خلق هذا الإنسان خلقا عجيبا، خلقه فيه ظلم وجهل، ولا يرتفع الجهل إلا بعلم ولا الظلم إلا بعدل، ولا يأتي العلم والعدل إلا من عند الله عز وجل أن يعلمه هذا الإنسان. قال سبحانه وتعالى: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فنظرا لأن هذه التكاليف العظيمة ينوء بحملها كل الخلق ويصعب عليهم جدا، ما في مخلوق خلقه الله عز وجل يطيق ويتحمل هذه التكاليف، حتى أن الجبال الرواسي والسماوات السبع والأراضين وكل الخلق لا يطيقون هذه التكاليف. ولذلك ربنا تبارك وتعالى خلق هذا الإنسان ليتحملها، حملها على ضعفه وعجزه وفقره واحتياجه، إلا أن الله سبحانه وتعالى جعل في تركيبه وفي تكوينه تهيئة لقبول أمر الله عز وجل. فإذا انصاع لأمر الله سبحانه وتعالى وسار على الطريق الذي أراده الله له مشى. ولذلك نرى أن غالب الخلق نكثوا عن الطريق وابتعدوا عنه. لماذا؟ ودي قضية مهمة جدا. لماذا؟ لأن كما قلت كل الكائنات بطبعها تحب الحرية والتفرد، ما أحد يحب القيود أبدا، أن يكون مقيدا. الشريعة التي أرادها الله للخلق أن يكون العبد مقيد، عبد لله عز وجل لا يتحرك ولا يسكن إلا بأمر من الله سبحانه، وهذا لا يطيقه إلا الأفذاذ، إلا النذر اليسير. لذلك نرى كم أتباع الرسل، يأتي النبي ومعه الرهط جماعة، والنبي ومعه الرهيط أصغر، والنبي ومعه الرجل، والنبي ومعه رجلان، والنبي وليس معه أحد، لأنها تكاليف. لذلك لو سألنا سؤال الآن، يعني كم عدد من يسير إلى الله عز وجل بحرارة لا يتعذر، بمعنى لا يعصي ولا يقصر في طاعة؟ سنرى النذر اليسير. لماذا؟ لأن الكل يحب أن يكون حر، أنك تقيد نفسك، لابد أن تصلي الفجر في الموعد كذا، الظهر في الموعد كذا، العصر في الموعد كذا، المغرب في الموعد كذا، العشاء في الموعد كذا، لابد أن تفعل كذا. أوامر نواهي، أوامر نواهي. فرى أن الأوامر كثيرة وأن النواهي كثيرة، لابد أن يكون قلبك معلق بأمر الله عز وجل. طاعة. الأفذاذ القلائل هم الذين تابعوا، لذلك يقول سبحانه وتعالى: وقليل من عبادي الشكور. بمعنى أن الشكر هنا ما قال وقليل من عبادي الذين على طاعة، ما قال وقليل من عبادي الذين يسيرون ويتبعون أمري، بل قال الشكور الشكر، لأن العبد غالبا ينسى النعم، لأن العبد إن عظم أمر الله عز وجل لا يعظمه إلا بشيء أمامه، مشهد النعمة، مشهد المنة من الله عز وجل، مشهد الفضل. ولذلك أعظم مشهد يراه العبد ويجعله يستقيم على أمر الله عز وجل أن تنظر إلى فقرك، أن تنظر إلى فقرك وضعفك وعجزك، وأن ترى امتنان الله عليك، وأن ترى نعمه ظاهرة وباطنة، وأنت مقصر مهما فعلت. يعني قلت هذه الشرائع وهذه القواعد بالنسبة لمنن الله عليك قليلة، يعني لو عقل العبد ما فيه من نعمة من الله عز وجل، وأن سر خلقه الذي خلقه هو الله، الذي رزقه هو الله، الذي أسبغ عليه النعم هو الله، الذي امتن عليه بكل فضل هو الله، وعلى الرغم من هذا الغالب لا يشكر. وذلك ما قال القائل خلق الله الخلق ليعبدوه فعبدوا غيره، ورزقهم ليشكروه فشكروا غيره. ولذلك كما قلت بنرى بأن هذه التكاليف التي أرادها الله من العبد ثقيلة، وعلى الرغم من ثقل هذه التكاليف إلا أن العبد إن خلص قلبه لله عز وجل أعانه. يعني بنرى أن يعني كثير من العباد الذين أفنوا أبدانهم وأعمارهم في طاعة الله عز وجل كانوا يرون لذة في هذا التعب وهذا النصر، سبب هذه اللذة أنهم أعينوا عليها. وذلك ربنا تبارك وتعالى لما عرض هذه الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وحملها الإنسان إلا أن الله أعانه عليها بشرط أن يبدأ في الطريق، أن يبدأ. يعني هذا الذي فرط وقصر واعتمد على حوله وقواته ما أعين، لأنه ما استعان بالله عز وجل. لذلك نحن جميعا في كل صلاة إياك نعبد نقول نقر أننا نسير إليك بطاعات وقربات ونجتنب المعاصي والبليات، نقر بهذا. ثم بعد ذلك وإياك نستعين، إذ لولا أننا استعنا بالله عز وجل ما استطعنا أن نصل إليه. فهذا الكريم الجواد الملك العزيز العظيم الرحيم الودود كلفك وأعانك. ولذلك يا أخوان من فقه الطريق إلى الله عز وجل سلم ونجا، ومن جهل الطريق هلك. ربما ترى نفسك على بعض الطاعات، يعني ننظر مثلا في سير من سبق، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، ما يذوق نوم أبدا شوقا إلى الله عز وجل. تخيلوا مثلا لو واحد يعني غاب عن حبيبه محب، واحد عنده زوجة عنده أولاد ومسافر، وجاي مسافر في الطريق، هل يستريح؟ هل يقيل؟ هل يشعر بلذة نوم؟ أبدا، قلبه معلق بمن سيصل إليهم، الحب والشوق يذهب النوم. فهم لما أحبوا الله عز وجل هذا الحب العظيم ما ذاقوا نوم في اشتياق للقائه، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. السر في هذا عظيم حبهم لله سبحانه وتعالى، هذا الحب الذي يسهل العمل. أديكم أنا مثال، يعني لو أن إنسان يحب شخصا ما وكلفه الشخص بمهمة، وشخص آخر لا يحب وكلفه بمهمة، أي المهمتين أيسر، الأولى أم الثانية؟ واحد أنت تحبه قال لك معلش اديني كوباية مي، وآخر أنت تبغضه قال لك أعطيني كوب من الماء، أيهما أسهل وأروح على قلبك؟ فنفسك تطير تطير تسرع. ولذلك تخيل شوف موسى عليه السلام لما خرج ومعه أسباط بنو إسرائيل، فلما دنا من الميقات للقاء ربي سبحانه وتعالى، هو قرب من من طور سيناء وترك من خلفه وأسرع فار حتى سبق قومه. فربنا عز وجل يسأله: وما أعجلك عن قومك يا موسى؟ ليه أنت سبتهم وأسرعت؟ فقال: هم أولئي على أثري سيبهم ورا، وعجلت إليك ربي لترك. الشوق دفع موسى أن يسرع، وهذا في حال الدنيا، يعني كما قال من سبق: من نفسك في دنياك، يعني واحد نفسك في أمن من الدنيا تلقيها في نحر ما تشغلش بالك بيه، ومن نفسك في آخرتك فنفسه احذر أن يسبقك إلى الله عز وجل أحد. ولذلك موقف طريف وقع لمشيخة قريش. طبعا كما تعلمون بأن قريش ظلت تنحت في صخر حوالي 21 سنة صمد عن سبيل الله، من أول ما بدأ النبي صلى الله عليه وسلم قال قولوا لا إله إلا الله إلى آخر العمر، ما بقي في عمر إلا عام 21 سنة، هم حربوا صدوا كل الأبواب، ما من باب يرصد للصد إلا وقفوا عند هذا الباب، حتى من الله عليهم بالفتح العظيم ودخلت جيوش الإسلام وفتحوا مكة سلما ونجى الله مكة من الهلاك، وأطلقهم حتى سموا بالطلقاء لممشيخة قريش. فدارت الأيام ومرت، وطبعا كان عمر يعطي عطاءه بنفسه، يعني اللي فرض على المسلمين طبعا كل واحد ليه راتب معين من المسلمين، المهاجرين لهم كذا والأنصار لهم كذا والبادية لهم كذا، فكان يحدد أيام اليوم كذا وكذا وكذا وكذا، وهو اللي يسلم بنفسه هذا المال. فجاء مشيخة قريش ووقفوا بباب عمر، فأراد عمر أن يشعرهم بأنهم تأخروا وتكعكعوا وتعطلوا، فسابوا موقفين عليهم ثم وقفوا منتظرين، وشوية جه بعض الموالي والعبيد كعمار وبلال وصهيب، ثم لسه فلان عمار بلال صهيب كله بسرعة. مشهد يعني صعب، إن العبيد الذين لا وزن لهم عند هؤلاء ودول مشيخة قريش الكبار، مجرد إن وقفوا دخلوا على طول. هم وقفوا، أبو سفيان واقف المشهد أكثر فيه جدا، قال انظروا لهذا الرجل ما يفعل بمشيخة قريش. كان بينهم رجل عاقل، هو إيه عقد صلح الحديبية بين قريش وبين النبي صلى الله عليه وسلم، رجل كان من أذكياء، حتى لما راه النبي صلى الله عليه وسلم قال سهل الله أمركم، المشكلة تتحل بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قريش، كان عاقل. فلما رأى أن مشيخة قريش تألموا وتأثروا قال: يا قوم ارجعوا لأنفسكم، ارجعوا لأنفسكم، وقف مع النفس، أنتم وهؤلاء اللي هم العبيد والموالي والضعاف هؤلاء دعيتم إلى الله عز وجل فأسرعوا وأبطأتم، هم بسرعة دخلوا وأنتم أبطأتم، فأسرعوا وأبطأتم، وإن الذي ينتظرهم عند الله عز وجل أعظم مما تنتظرون خلف هذا الباب. كنتوا زعلانين عشان هم سبقوكم، لا ده هم يسبقوكم أيضا يوم القيامة، لأنهم سبقوكم في الإيمان وأسرعوا إلى الله عز وجل. ولا أرى لكم حل، عاوزين بقى تراجعوا نفسكم، إلا أن تذهبوا إلى ثغر من ثغور الإسلام فتقاتلوا حتى تنالوا الشهادة. هذا حق. فلذلك البخاري بدأ بالوحي، لأن الوحي هو أعظم نعمة على كل الخلق، وجعل الله عز وجل هذه الأمة هي خاتمة الرسالات، وجعلها خير أمة أخرجت للناس، وهي أمة الدعوة وأمة الإجابة وأمة البلاغ وأمة الإجابة وأمة الدعوة، ودعوته باقي إلى قيام الساعة، حتى أن عيسى ابن مريم عليه السلام ينزل بشريعة. فمن ثم كانت هذه الأمة في حاجة إلى قوة، والقوة لا تأتي إلا من الوحي والتمسك بأمر الله. فبدأ الوحي، ثم عقب الوحي بالإيمان، الإيمان الذي هو الدافع لكل طاعة وكل قربة، الإيمان هو الزاجر عن كل ذنب وكل معصية. سألنا صادر أنا في قلبه كذا إيمان، إيمان عظيم بالله عز وجل، أن يعبد الله كأنه يراه، فإن لم يكن يراه فإنه يرى، ويستحضر هذا هذه القوة التي تحركه إلى الطاعات والقربات وتمنعه من المعاصي والمليات نجا. ثم الإيمان الواحد لا يكفي، الإنسان قد يكون عنده إيمان وتقى لكن جاهل لا يعرف. لذلك الفرق بين العالم وبين الجاهل أن العالم أنفاسه عبادة، حركاته عبادة، سكناته عبادة، لما يحز رأسه كده عبادة، لما يمشي خطوة عبادة، لما يسكت عبادة، لما يتكلم عبادة، إنه بيعرف متى يتكلم ومتى يسكت، متى يسير ومتى يقف. أما الجاهل لا يعرف شيء، يريد أن يطيع الله عز وجل فيعصي والعياذ بالله. فبعد جعل باب العلم ثم العبادات التي توصل العبد إلى الله عز وجل، ثم بعد ذلك دخل في أحكام البيوع وما يتعلق بها، والبيع غالب وتكون في الزروع والثمار وهذه الأشياء، ثم ختم المجلس بالشرب أو المساقاة، لأن الماء هو الذي منه كل الأحياء، ولا زرع ولا نما إلا بالماء، ولذلك هذا الماء هو سبب حياة الناس. إذا تنظر إلى الأرض قاطبة، الأرض الآن لا ترى حياة في مكان إلا إذا كان فيها إيه؟ ماء. لا ترى نماء في مكان إلا إذا كان فيه إيه؟ الماء. وذلك البشر عموما دائما ليس هناك صراع ولا نزاع ولا إلا على موارد الماء. وذلك لما امتن الله على هاجر أم إبراهيم أم إسماعيل عليه السلام وعلى زوجها السلام، فلما جاءت جرهم قبيلة جرهم ورأوا ماء فأرادوا الجلوس، شارطتهم على الماء أن يكون الماء لها لولدها وللذرية، فاتفقوا على هذا، وتم هذا الاتفاق إلى يومنا. نفس القضية بنرى مثلا كنهر النيل عندنا في إفريقيا من المنبع إلى هنا كان من القدم أيضا في اتفاق مساقة، اتفاق بأن هذا النهر له يسير ولا يمنع ولا يوضع له لا يمين ولا يسار حتى يعني يصل الشرب إلى منبع النيل في آخر مصب في مصر. وطبعا كان مصر زمان يا أخوانا كانت فيها قوة عظيمة جدا، لذلك نرى بأن استمدت هذه القوة من سر أيضا هذا النيل، لأن قوتها هذه كانت بتدفع أنه يستحيل أي قوة من منبع النيل إلى أن تصل إلى مصر تتعدى وتغير مجاري النيل. كان زمان في حروب وأشياء إلى أن وقع اتفاقات بأن هذا النيل يعني من بدايته إلى نهايته كل بلد لها قدر ونصيب معين حتى يصل إلى آخر البلد. طبعا بعد ضعف مصر وهذه الأشياء بنسمع أشياء عجيبة الآن، يعني طبعا الآن خفضوا كمية المياه وبدأوا يحولوا مجاري، لأن طبعا كما ترون بأن الاستعمار ذكي ليس كالاستعمار القديم، يعني الآن يرون أن إفريقيا هي أخصب أرض على ظهر الأرض، أخصب مكان على ظهر الأرض هي إفريقيا، يعني فيها من الزراعات والأراضي الخصبة وغيره. فأمريكا شبعت من ولاياتها، فالآن تفكر في أو مش بتفكر ده فكرت وانتهت المشكلة، لأن هذا القارة الكبيرة الشاسعة كيف تسيطر عليه، كيف تأخذ، فلا تحول مجاري النيل. ولذلك كما نرى الآن يعني ما صنعت من بعض السدود، ما صنعت من تقسيم في السودان، ما ستصنع وتصنع في مصر إلى غيره، بسبب هو أن ترى أن هذه القارة سلة، سلة يعني للطعام، سلة للغذاء، سيكون أيضا بديل أو تتمة لولايات نصر الله أن يقضيهم أي أمريكا ومن شيعها، وأن يعز بلادنا وأن ينصر الإسلام والمسلمين. فلذلك القتال كله والحروب والأشياء كلها تدور حول منابع المياه، السكنة تكون حول منابع المياه، لا ترى في صحراء أحد يعيش، لما الكل يعيش في هذه البيئة. طبعا هو ليس أمريكا، كلمة أمريكا طبعا أمريكا وإسرائيل، لأن الآن بيسعون إلى السيطرة الكلية، السيطرة طبعا عسكريا، باقي السيطرة اللي هي يعني يكون لهم مراح في هذه البلاد. أظرف ما سمعت أن بعض المعترضين من مصر على تقليل هذه النسبة بتاعت المياه، وبعض المعترضين على هذه الأشياء، فكان الجواب واضح، أنتم تبيعون الماء. طيب احنا ما بنبيعش مية، قال لك لا بتصنعوا رز، قللوا اشرب على قد حالك عشان الباقي كله نوزعه فيه كل القارة اللي هتبقى بتاعت مين؟ بتاعت هؤلاء اللي هم الجبابرة الفراعنة المعاصرين. فانا عاوز اوصل طبعا اللفة دي كلها عشان ندور بان الماء ليس سهل. وذلك البخاري افرد له بابا مستقلا له باب الشرب، ان لا حياة في اي مكان الا بالماء. ممكن الانسان بالجوع ممكن يقعد شهر او اكثر، لكن بالماء لا يستطيع ابدا ان يصبر على الماء. قال باب في الشرب، وما الفرق بين الشرب والشرب؟ الشرب والشرب او سهل، الفرق بين الشرب شرب شرب الماء والشرب شرب معلوم. هو الشرب ما لحظة لحظة كما انت قلت لي وزن ايه تفسير الشرب اللي هو ايه؟ تفضل. نعم الأتربة. خلاص، الشرب اللي هو النصيب، شرب معلوم يعني نصيب معلوم، الشرب بالكسر النصيب، والشرب هو معروف الماء. وقول الله عز وجل وجعلنا من الماء كل شيء حي. قال باب في الشرب بمعنى القسم، هو قسم الايه؟ الماء. وقول الله تعالى وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون، وجعلنا من الماء كل شيء حي، فسر الحياة وأصل الحياة هو الماء. وكما قلنا لا يوجد كائن على ظهر الأرض يعيش بلا ماء. وقيل كل شيء حي، عندك البحار هذه فيها هذه الكائنات من الماء على هذه البسيطة، كل ما يعيش فيها من الماء، السر هو وجود الماء. وقولي جل ذكره أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن، والمزن اللي هو إيه بقى؟ السحاب الأبيض، السحاب الأبيض. أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون؟ لو نشاء جعلناه أجاجا. الأجاج هو إما أن يكون الشديد الملوحة أو الشديد المرارة أجاجا. فلولا تشكرون، ودايما ربنا عز وجل إذا ساق النعم بيدل العبد على الشكر، فكلما العبد كان شكورا عظم الله له النعمة، وكلما كان كفورا والعياذ بالله كلما سلب الله منه النعمة. لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة وربنا واشكروا له. فأعرضوا، أعرضوا عن إذا؟ عن الشكر، ما شكر. وزاج من يقن الإنسان إذا سقت له النعم إن لم يشكر الملك الذي ساق إليه ربما سلبت. دايما الوفي الوفي لا ينسى المعروف ولا ينسى الجميل، الوفي. وأعظم الوفاء أن تكون مع ربك وفي. كم ينعم عليك بالليل والنهار، وكم يسوق إليك من نعم بلا قلق بلا سؤل، ترى النعم قد أحطت بك من كل جانب. بل تعجز لو فكرت عن تعجز أن تتخيل أن كيف سقت لك هذه النعم حتى بلا طلب. ولكن ربنا كريم جواد يحتاج، يعني الشكر هو هذا الشكر طبعا من أعظم القربات إلى رب سبحانه وتعالى. قال باب في الشرب. طب عندك برضو الثانية يا شيخ سعيد، الشرب ولا الشرب؟ باب في الشرب. ومن رأى صدقة الماء وهبته ووصيته جائزة مقسوما كان أو غير مقسوم. أراد البخاري الثانية، هي ممكن تكون الثانية أقرب إلى الشرب من الأولى، ممكن، لأنه أنا بتكلم عن قسم الماء، الثانية بتكلم عن قسم الماء، أما الأولى بتتكلم عن الماء. طيب، قوله أراد بهذا العنوان أن يرد على من قال بأن الماء لا يملك، لأن في حديث الناس شركاء في ثلاث، في الماء والسلأ والنار، فهل معنى هذا أن الماء لا يملك أو الماء لا يباع؟ لا طبعا، ولكن النهي عن الفضل ما زاد فلابد أن تعطيه، ما زاد لابد أن تعطيه، لا تحبسه. ومن رأى صدقة الماء وهبته، هل يجوز تتصدق بالماء؟ يجوز تتصدق بالماء للشرب أو للمساقة، ووصيته جائزة، وأن توصي به أيضا بالماء يجوز، مقسوما كان أو غير مقسوم، طالما أنه كان في حوزتك يجوز. أما الماء الذي ليس لأحد فهو الناس في شرك، يعني مكان كبريكة أو مكان ينزل فيه ماء أو نهر يسير الناس في شرك، ذلك ما ذكرت لكم آنفا وقلت لأن من عهد الخليفة المأمون كانوا يقننون، وأعني في مصر، بأن نهر النيل هذا لا يملك أحد، ولا يحل لأحد أن يسكن على ضفتي، لا في اليمين ولا في الشرق ولا في الغرب، هذا النيل كله للمصريين، فلا يجوز لأحد أن يقول ذلك. كان فترة طويلة جدا طبعا يمنع، حتى في الأحكام السلطانية ممنوع أي إنشاءات على النيل إطلاقا، إلا طبعا الآن بدأ الناس ينشئون وكذا، ولذلك طبعا هو الهمجية اللي الأمة بتعيش فيها من فترة طبعا بتجعل أمور وحقوق ضاعت، منها أن هذه الحقوق اللي هي نهر النيل، طبعا لو حد ساكن على النيل كده زي الدكتور محمد ساكن على النيل ولا عشان هيزعل يقول لك ده حقوقنا، الشيخ يحيى هيزعل يقول ده أنا ببص على النيل على طول. فهذه الحقوق طبعا هي لكل مسلم، لكل المسلمين لهم حق انهم يستمتعوا بالنيل، بس مش كورنيشات والكلام زي كده، يعني يبقى ضفاف النيل يعني متسعه الى هذه الاشياء. بل نرى للاسف الشديد في الفتره الماضيه بان كما يقولون بان كثير من المصانع تصب نفاياتها في النيل، بل للاسف المجاري تصب في النيل، يعني زمان بقى كوب ميه النيل ده كان شفاء، طعام طعم كان شفاء، تشرب النيل كده ولما يجي تطمي، فالفلاح بتاع زمان يشرب من النيل كان ما شاء الله يعني ياخذ قوه، الان تشرب الكوبايه من النيل الان عباره عن يعني بلاء، نسال الله السلامه. وذلك بدا الان زمان كنت اسمع ميه الساحلي خالص، افتكر واحنا صغيرين كنت بشوف الجماعه السوداء دول معاهم الازاز ماشيين بيها، يعني كانوا بيخافوا، فكنت قاعد استغرب طيب بس كان الازاز ليه؟ طب ما عندنا الميه مش في الشوارع والحنفيات مليانه الدنيا. الان تلاقي اي حد دلوقتي بيشرب ميه او يجيب له فلاتر او طب يعني اصبح ضرر عظيم جدا في بين المسلمين في الامه كلها بسبب جهل الناس. واحد اللي عامل مجاري في البتاع ومن تحت الارض ما يعلم هذا الظلم والبغي الذي يفعله في المسلمين، وما يتكلم ما تقدرش تتكلم، وطبعا الكل طبعا في تفلت، نسال الله السلامه. فالماء هذا طبعا مهم جدا يا اخواننا انه يصان ويحفظ لانه اصل الحياه، ولذلك نرى ان اكثر الشعب المصري الان ممكن نصل الى يعني ممكن 60-70% عندهم فشل كلوي وعندهم تيوسات ومشاكل كبيرة جدا بسبب المياه الغالب، سبب وجود هذه المياه الملوثة التي فيها هذا البلاء العظيم. قال وقال عثمان قال النبي صلى الله عليه وسلم من يشتري بئر رومة فيكون دلوه فيها كدلاء المسلمين، فاشتراه عثمان رضي الله عنه. قضية بئر رومة بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل إلى المدينة ما كان هناك ماء عذب يعني كثير يكفي الناس إلا بئر رومة، وكانت ليهودي، كانت لرجل يهودي، فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن تكون، وطبعا كان يبيع الماء، كان هذا الرجل يبيع الماء. وأيضا هنا لفتة جميلة من البخاري ساق هذا الحديث معلق من أجل أن يبين أنه ممكن يباع وممكن يشترى، يعني ما يقول مثلا هذا ليس حقك هذا حق ايه، لان هو الذي حفرها هذا اليهودي، وهو الذي صنعها وهو الذي عملها، هذا حقه لا تؤخذ منه بخلاف النيل. فعند ذلك النبي صلى الله عليه وسلم عرض من يشتريها، وطبعا عشان تشترى من يهودي صعب، لان عند اليهودي دي حصاله عماله تجيب له كل يوم فلوس، كل اللي يشرب عاوز يشرب ميه بكذا. فذهب عثمان، وعثمان كان حليم رضي الله عنه، يعني طبعا هنا النبي صلى الله عليه وسلم شارته قال وله الجنة، اللي هيشتريها دي ويكون دلوه كدلو رجل من المسلمين، ما يقولش ده البرد بتاعتي، هيشتريها لجميع المسلمين، وشربه كشرب اي انسان اخر. فذهب عثمان عنده شوق لانه فيها الجنه وهو معي في الجنه، فذهب لليهودي، اليهودي ابى. فبعد ذلك جاء عثمان سومه، قال له ان اشتريها بالنص مناصفه، انت يوم وانا يوم، وساق له مبلغ كبير. فاليهودي جلس يخمر الفكره في راسه، فقال هي البئر موجوده معايا يوم ويوم، واخذ المبلغ ده استفيد منه. فوافق اليهودي مع عثمان على انه يشتري النص. كلمه النص مش يقسموا البئر نصين، لا، نصف معنى يوم لليهودي ويوم لمين؟ لعثمان. طبعا اليهود عمرهم ما بيقصوش موضوع العواطف والدين وكلا، لا، اليهودي لو قال، لو وجد سبيل لقتل اي انسان غير يهودي لفعل. حتى وقع هذا مع المأمون، اللي كان في رجل يهودي من ذمي، وكان يعني ليه صلة بالخليفة، كان يدخل ويخرج عليه. فلما سمع حديث ما من يهودي خلى بمسلم إلا وهم بقتله، أول حاجة فكر في اليهودي لما يشوف مسلم يقتله. فأراد جمع بعض حراسي وجنودي ومعهم سهام ورماح وكده، وقال لهم أنا أخرج أنا واليهودي ده، فإذا وجدتم مقترب مني اضربوه. وفعلا خرج هو اليهودي واقترب، وبدا اليهودي عينيه تحمر ووشه يزرق ويتغير. فبعد كده جاء حس الخليفه ان في حاجه، فرجع مع اليهودي. فلما رجع وجابوا عنده في المكان، فاقسم عليه بالله عز وجل وبالذي انزل التوراه على موسى، لما خلوت انا وانت فيما فكرت؟ فقال الامير المؤمنين وتعصم دمي، يعني لا تفعل لي شيء؟ قال نعم، لن أفعل لك شيء. فقال هممت بقتلك، ولكن كنت أقول كيف إزاي أقتلك. وده فعلا حقيقة عند هؤلاء القوم. فالشاهد هنا بأن اليهودي فكر في هذه الطريقة، فقال أنا يوم هو يوم، والمبلغ ده أستفيد منه. فاشتراه عثمان رضي الله عنه. فجاء عثمان في اليوم الأول، اليوم بتاعه، وجعلها سبيل اللي يشغل منها يهود ونصارى، مش اليهود مش المسلمين بس. ودي من نعم الإسلام، أن أي ملة تحت مظلة الإسلام في نعمة ومنة، بخلاف اليهود بعضهم ببعض، كله يشغل، اليهودي والمسلم والمنافق وكله. طبعا كل الناس، طبعا اليهود والمسلمين ما بقوش يجوا في يوم اليهودي ولا واحد، الكل بيجي في يوم إيه؟ عثمان. جاء اليهودي وقال له يا عثمان اشتري النصف الآخر، فاشتراه بثمن ضخم دون الأول بكثير، فصارت هذه البئر السبيل لجميع المسلمين. أقف هنا ونكمل غدا إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله.